وهم حنابلة وعليهم بعض الأمور ولهم موقف من الدعوة. صار شيخ الشيخ من تلاميذ هؤلاء وهم من أهل النجد. صار عليه كلام. فالشيخ أخذ حذره. الشيخ السعدي أخذ حذره من هؤلاء بعقل وروية ورزانة. طلابه على رأسهم علي الحمد الصالح اللي كان هو من خواص الشيخ محمد إبراهيم وأمين مستودع الكتب، ومنهم الشيخ عبد العزيز السلمان درسنا عليهم الدعوة للوحة الحواشي في العقيدة، ومنهم الشيخ العثيمين دولة. هم اللي صاروا واصل بين الشيخ وبين الدولة على الشيخ إيضاح صورة الشيخ. فكان من جهودهم اللي بذلوها هم إن الشيخ يشرح كتاب التوحيد، والشيخ ما رأى الفكرة هذه. جاء وهم قرأوا عليه كتاب التوحيد وسجلوا الفوائد على الشرح وطبع عليه وقول السديد. يعني لطافة منهم ولباقة من مشرب واحد يعني نفس الشيء. والشيخ ما هو ضد الدعوة ولا ضد أمير الدعوة ولا كذا ولا كذا ولا كذا. صار كل شارح لكتاب التوحيد له نفس معين وهدف معين، يصير هو اللي مركز عليه الكتاب من أول إلى آخر. وأفاد في موضوعه الشيخ ابن قاسم رحمه الله من ميزته انه ما ألف الحاشيه لكتاب التوحيد فيما يظهر لنا الا بعد ما فرغ من جمع الفتاوى، اخذ خلاصات من الفتاوى وجعل حاشيه على كتاب التوحيد من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم رحمه الله. الشيخ يعني عاقل، الشيخ ابن قاسم رحمه الله عاقل واستفاد يعني من جهده في جمع الفتاوى وترتيبه. والشيء الثالث انه يعتني بالتقييد، تقييد الفوائد، ولهذا ابدعه في حاشيه كتاب التوحيد وفي حاشيه الروض المربع من كلام شيخ الاسلام ابن القيم وغيره. أبدع وأحسن الانتقاء. وفي شرح اللي هو شرح أصول الأحكام، شرح أصول الأحكام من هذا الكتاب. هذه ترى فوائد تتعلق بها منهج الإنسان عنده علم فيها وروية ويعرف الجهد المبذول في هذا الشيء والهدف المنشود. المفيد هذا خلاصة يعني من تقليد، فأنا من الشروح أيام تدريسي له كان الهدف منه أن أي أحد يعني طلاب العلم يريد أنه يشرح كتاب التوحيد لغيره يقرأ الفوائد هذه يستطيع على ضوئها شرح ذلك. ولذلك أردتنا على شرح على طريقة فوائد، ما هي جمل تفسير جمل الباب، لا فوائد على الباب تستدرك وتكمل وتضيف جديد وكذا وكذا وكذا وكذا.

نعم أحسن الله إليكم. وتقدم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وذلك لغير ضرورة. يعني ثلاثة صور: الأول أن لا يمس أحد الفرج بيمينه، يجعل هذا للشمال إلا لو كانت يمينه ما هي موجودة أو فيها شيء يمنع. والثاني أن لا نستنجي بعقل من ثلاثة أحجار، والثالثة أن لا نستقبل القبلة في غائط ولا بول. لا التحريم. نعم صلى الله عليه وسلم. وهو يبول، هذا المعنى أنه ما يباشر موضع النجاسة. نعم صلى الله عليه وسلم. وذلك لغير ضرورة كقطع شماله وحاجة كجرحها أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. هذه رابعة أو الثالثة. نعم صلى الله عليه وسلم. أي نزيل النجوى وهو الغائط بها. ولأحمد عن جابر: إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثة. فدل على أنه لا بد في طهارة المحل من ثلاثة. يعني حديث أحمد كمل حديث سلمان، عن حديث جابر كمل حديث سلمان. سلمان قال أن نستنجي بأقل، أن هانا ثلاثة أحجار، وهذا نص لثلاثة أقل شيء. قال الفقهاء رحمه الله: حتى لو كان حجر ذو ثلاث شعب ثلاث رؤوس مسح بكل رأس مرة حصل مقصود. إذا أنقى بحيث لا يبقى إلا أثر يسير لا يزول إلا بالماء. نعم أحسن الله إليكم. فدل على أنه لا بد في طهارة المحل من ثلاثة أو ما يقوم مقام أو ما زاد مسح رابعة للحاجة يزيد خامس الوتر حتى يبني على الوتر كون أوتر في أهل القرآن، فإن الله أوتر يحب الوتر. ولذلك تجد جملة من أحكام الشريعة وتر. منها الفاتحة كم آياتها؟ سبع. ها؟ الطواف البيت سبع، السعي بين الصفا والمروة سبع، الجمرات سبع، عد. نعم السلام عليكم. أو ما يقوم مقامها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. وعلامة على شرف المبروه شوي عنك. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عليه تكميل المأمور به وإن أنقى بدونه. وعلامة الإنقاء أن لا يبقي في المحل شيء لا يزيله إلا الماء. أن يبقى، علامة الاستكمال أن يبقى في المحل، يعني أثر يسير موضع المخرج يعني لا يزول إلا بالماء. نعم صلى الله عليكم. أو أن نستنجي برجيع أو عظم الرجل. يعني نهانا أن نستنجي، نستجمر يعني، لأن الاستنجاء يطلق على الإزالة بالماء، والاستجمار على الإزالة بغيره، تنظيف بغيره. واضح؟ طيب، فإذا هذه جملة آداب في قضاء الحاجة، قضاء الحاجة. ولهذا أفردها الفقهاء رحمه الله باب الخلاء والاستطابة، قضاء الحاجة والتنظف بعدها. نعم السلام عليكم. والرجيع العذرة والروث، سمي رجيعا لأنه رجع. والرجيع إيش؟ العذرة والروث. طيب إيش إنك مبتدئ في طلب العلم أن يقول جاهل لأنه ما مر عليك. هو عرف حين الرجيع وش واضح، والرجيع هو ما استرجع أو رجع عن حالته الأولى، واضح اللي أنا وقفتك عليها اللي قلت العذرة وإمي العذرة، والعذرة هي الخارج من الإنسان اليابس، يعني ما يجوز استعمل نجاسة يابسة في إزالة أثر الخارج من السرية. والروث الخارج من البهائم، عرفت الفرق؟ هي العذرة الغائط اليابس. نعم نفسك. نعم. والرجيع العذرة والروث سمي رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. ولأحمد عنه نهانا أن نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، ولمسلم والترمذي. صار ممنوع الاستنجاء ثلاثة أشياء الآن، شوف ما هي؟ عذرة الإنسان اليابس، وليش هذا قال؟ لأن الناس كاليوم ما عندهم حمامات ولا يستعملون الماء إلا عند الوضوء، فيكون المكان يكون مكان يقصده الناس لقضاء الحاجة، مثل بيت مهجور خلف جدار أو شجرة، شجرة مثلا ما فيها ثمر يؤكل، شجرة الطلح في البر، أو شجرة أثل يسمونها، يعني ما فيها ثمرة يسقط على الأرض، يختارون هذا الظل لقضاء الحاجة إذا صار ما هو بيحتاج الناس إليه، فيجتمع شيء قديم وجديد. قد إن الإنسان يقضي حاجته يجد شيء قديم يابس ما يجوز استعماله، هذا كلام، هذه العذرة. والرجيع له روث الدواب بل يابس، لأنه إن كان روث ما لا يؤكل لحمه هو نجس كالحمار والسبع، وإن كان روث ما يؤكل لحمه فهو علف الدواب بالجن، لأن الجن لما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوها الزاد لهم والعلف للدواب، يعني يستفتون وش اللي يصلح كذا، وإن الله بارك لهم الشيء، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحمه. فإذا استنجع الإنسان بعظم ما يؤكل لحمه هو فيه مشكلتان، الأولى أنه لا ينقي ما ينظف لأنه ملس، وإن كان خشن هو يجرح، والثاني أنه تلويث لزاد إخواننا إليه، وإن استعمل الروث وهو يسيء إليهم في علف دوابه، إن كان روث ما يكن لحمه، إن كان روث ما لا يكن لحمه فهو نجس ما ينجوز الاستنجاء أو الاستجمار. فهمنا؟ هذا تبسيط المبسط. ها؟ هذا هو نجس. نعم. كيف؟ إيه؟ لا، بس إنه يصير هذا

لو جاء أحد يشوفه وهو جالس حال قضاء الحاجة يجعلها وراءه ويجعل عليها ثوب رداء مثل الإحرام ولا غيره، يستتر بها من جهة من وراءه حال قضاء الحاجة والاستجمار. واضح؟ هذا هو. أحيانا يجعلها أمامه إذا صار لوراه مستور، وإذا كان لوراه مو مستور يجعلها من وراءه واللي أمام مستور أو أقل الأحوال. لو مر أحد من قرب ولا يستطيع يميل عنها وكذا، هذه أغراض قضاء الحاجة إذا كان خارج البيت، إداوة من ماء وعنلة وكذلك عنلة يستعملها من الصلاة سترة، ويستعملها لإزالة ما قد يجد في الطريق من أذى يؤذي المرضى. رأس نشوف كما قال موسى عليه السلام، هي عصاية توكأ عليها ورش بها على غنم ولي بها مآل أخرى. من ذلك أن الراعي ثم راعيته أجعكم الراعي يرفع غصن الشجرة اللي على الأرض لكي تأكل الغنم الورق اليابس اللي على الأرض، وأحيانا تصل الأرض ما به ربيع يطق به غصن الشجر هوب حتى يتساقط الورق تأكل الغنم. هذا الراعي اللي يحسن الرعي، إذا وجد ورق يابس بالشجر يطقه أيضا حتى ينزل رفقا بالماشي، ويهشها إلى أن أبطأت في المشي وهو يحذر شيء، ويجعل عليها ثوبة إذا أراد أن ينام في مكان آمن، يجعل عليها ثوبة يشبهه تروح مد النظر وبعدين ترجع، تروح هنا مد النظر وترجع على الثوب، تروح يمين ويسار. فهمتم؟ هذه من تصرفات الراعي. ومن ذلك انه اذا اورد في المكان اللي فيها الربيع مثلا قد تكون عنده نوع من العبث شوي يتروح يجي يقف أمامه طريقة هادئة جدا يروح مكان بعيد يقف أمامه، إذا وقف أمامه حطت رأسه على الربيع تاكل. تأدب يعني ما تعرف هذا. ومن ذلك انه اذا صار اول الربيع يصير الربيع غض بشتى شجر اورق بعد المطر مثل الرمث وغيره في ينمو بالساعه، واذا كان مراح بدو في السابق تناثر فيه شعير ولا حب ولا غيره ينبت على طول وينمو بالساعه اذا كان روي من المطر، فهي الغنم تاكله بشغف تنتفخ وتموت. واضح؟ الراعي الحكيم اللي متقن لنظام الرعيه اذا اخذت له خمس دقائق كذا يسوقها بالعصر يطلعها على الحزم حتى انه تنفس وتثلط وتبول تنطح الشمس وجهه تستنشق في التنفس، إذا تنفس ترجعها ثاني ولا تموت بالغازات اللي في جوفها من هذه الأشياء الغاضة الطرية يعني بغاز يسمون الناس البعير، إذا مات بسبب الغاز من الرمث مرموث

مو بالماء. ها جيب من بين. ها حفل يكفي انه اضاف القول للجمهور تطمئن. ايه ما هو بجماع لك الجمهور يعني اكثر اهل المشاهير اهل العلم قد يقال ما لهم مخالف ما عرفنا مخالف يستطيعون نجمع السكوت. لكن انت الحين ترتاح تصير عندك طمانينه ما دام انه مذهب الجمهور تطمئن وبحث عاد على الدليل. نعم هذا الجمع. ها لا لا ما فتوى لك تقدم حكاية الإجماع يعني أنه قيل الإجماع لكن يحتاج إلى نظر. نعم صلى الله عليه وسلم. وروى أحمد والبزار بسند ضعيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء لما نزلت فيه. شفت كيف أن أهل قباء مثل ما قلنا في الدرس الماضي أنهم كانوا مجاورين لليهود واليهود أهل تشدد في العبادات فكان اليهود يجمعون بين يعني رأوا اليهود أنهم يستنجون بالماء ما يرون الأحجار من هذه من طريقة العرب في الصحراء. العرب كانت ما تعرف إلا الاستجمار أول شيء لقلة الماء والثانية لأنه ما يتيسر في المكان والثالثة أنه الماء مباشرة لإزالة النجاسة باليد وهذاك بدون شيء بدون اليد يعني بحجر منديل خشب تراب. كانت اليهود ما ترى الاستجمار ترى الاستنجاء بالماء. ايه هذا اللي عند اليهود يعني من دينهم. العرب عرفوا ان الاستجمار والاقتصار عليه من سنة النبي الصحابة يعني واضح. هؤلاء اهل قبة مجاورون اليهود رأوا انهم يستنجون يعتمدون الاستنجاء بالماء ربما انهم رأوا ان يجمعوا بينه يقدمون الاستجمار بعد قضاء الحاجة يستنجون بالماء عند الوضوء واضح. أخذوا من اليهود لما رأوا اليهود ما يصلون إلا باستنجاء وأثنى الله عليهم وقيل النبي سألهم قالوا نتبع حجارة الماء ولكنه ضعيف السند مثل ما قال المعارضة ما يقوى على المعارضة. والقول بأنهم كانوا مجاورين اليهود وكذا كان من كلام السلف يعني ما هم نص النبي. نعم أحسن الله عليكم. لما نزل فيه رجال يحبون أن يتطهروا فقال إنا نتبع الحجارة الماء وأصله قالوا إنا نتبع الحجارة الماء نستجبر بعد قضاء الحاجة ونستنجي بالماء عند الوضوء يجمعون بينهم بس انه ما يثبت الله عز وجل قال هذا مثنيا على اهل قبة لان اول مسجد اسس ليش كذا أول مسجد أسس في المدينة بعد الهجرة واضح هو أول مسجد على الإطلاق أول مسجد بيت حرام واضح. وكان هذا قبل بناء مسجد النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وفيها مشركون وفيها يهود واضح وفيها مرتزقة العرب لأن كانت الحرب بينهم

والرابع أنه حال قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، والخامس أنه ما يتكلم مع غيره إلا ما لابد منه. سواء أمامه أو مو أمامه، بينه مساعة الأزواج مثلا، لكن لا بد منه. قال اتصل عليك فلان اللي جايين ياخذك من البيت مثلا، عادي ولا لا؟ عادي، افتحوا الباب لا تفتحون كذا، قولوا انتظر، لا بد منه. أقل له أنه يتنحنح إذا كان الباب ما يسكر، يعرف أن فيه أحد. إذا كان في البيت هو لا بأس عند الجمهور، والأولى أن لا يستقبل، الكرسي ما ينصب تجاه القبلة، هذه يستقبل أو يستدبر اليمين يسار. طيب أنا كلامي الحين ليش ذكرت هذا؟ إن هذه مثلا مرت عليك الحين صح؟ ينبغي أنك ما تنسى طول عمرك، شوية العلم إلا العمل ولا لا؟ اللي يعمل به ينسى ما ينسى. عرفت الآن مسألة الاقتصار على الاستجمار، الاقتصار على الاستنجاء، الجمع بينهما، الاقتصار على الاستجمار ثابت والاقتصار على الاستنجاء ثابت، الجمع بينهما هو اللي ما يحتاج أدلة، هذا بحثه. إذا كان من فعل بعض الصحابة وأقرهم عليها النبي صلى الله عليه وسلم إذا ثبت نفس الشيء يطمئن إليه. مثل ما قيل عن أهل القبى، لكن في احتمال انهم رجحوا جانب الاستنجاء بالماء على الاستجمار، ما جمعوا فيه، ما يلزم النصح. واضح هذا؟ فهكذا مسائل العلم تبي تمر عليك كذا، يعني انواع المياه فوقها قالوا طهور وطاهر ونجس، فالطهور الباقي على خلقه، الطاهر في نفسه مطهر لغيره، والنجس اللي خرجت النجاسة وغلبت عليه. واضح؟ قالوا النوع الثالث طاهر غير مطهر، وهو ما خالط شيء غير النجاسة، هذا المخالط إن كان تراب والأمر معفون عنه، ها؟ إن كان شاهي ولا عصير ولا غيره، هذا ينظر هل غلب عليه ولا ما غلب، هل غلب عليه وما يسمى ماء ولا نبحث الطهارة، شرب هذا إن كان ما غلب عليه وباقي على أصل، فإن نطهره تصل مسألة أقسام المياه مرت عليك ما تنسى طول عمرك، تنسى ما تنسى. وعلى هذا قس، يعني على هذا قس التي تمر عليك المسائل الفقهية في الإحكام، التي تمر عليك في التفسير، تفسير آيات الإحكام منها آيات الطهارة، التي تمر عليك في الحديث في أدلة الإحكام كالبلوغ والعمدة والمحرر وغيره وأصول الإحكام، والثالث أنه تمر عليك في الفقه. أول شيء يبدون الفقهاء في كتاب الطهارة، كتاب الصلاة يعني، وأهم الصلاة شروط الصلاة الشرطان، الوقت وما هو بيوسع المكلف، الله اللي يجري الوقت، الطهارة هي اللي بيوسع المكلف. تبي تمر عليك المسألة في ثلاث كتب وتنسى، راجع نفسك جديك في الطلب، فهمنا؟ خلاص مرة ثانية تكفي، إذا نسيت أول درس يجي الدرس الثاني أكثر، الثالث العاشر تبي تقرأ بالشريعة إن كان الله لك مدة 4 سنين. ما جاءت في التفسير جاءتك في الحديث، ما جاءتك في الحديث جاءتك في الفقه، وهكذا. إن من ضمن شروط الصلاة صح؟ وش معنى كتابة؟ ها؟ طيب، فإذا على ما اتفقنا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. يعني إذا أفضى بدون حائل وما في شيء، لكنه إذا كان في حال قضاء الحاجة. الكلام هنا أنه لا يمس فرجه وهو يقضي الحاجة تكريما لليمين. هذا هو ينقض الوضوء. الراجح أن مس الفرج مباشرة ينقض الوضوء. بعض أهل العلم يقول عن قصد، يقيد عن قصد، الصواب أنه ما يشترط القصد. الحديث انه اذا افضى بيده لفرجه. فهمت؟ هذه نفس المساله تعتبر الراجح فيها كذا وانتهى خلاص. الراجح تقسم الماء الى قسمين، طهور وطاهر، بس طهور النجس بس. الطاهر ما له حكم، ان غلب عليه ما خالطه فهو ما له حكم. الماء شراب، عصير، شاهي، كذا كذا، لبن، بويه، وإن كان ما غلب عليه فهو باقي على أصله يصح التطهير. أنت الموضوع.